هذا سؤال بمعنى السابق، يعني الذي يتبع الهوى ويحب الرياسة كيف يعاني من قبل غيره على التوبة، وكيف يتحصن طالب العلم من ذلك؟ قد أجبنا على هذا. ومن ابتلي بمثل هذا فيعينه أخاه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. المؤمن مرآة أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو يعلى في المسند وغيره، وحديث حسن. مرآة أخيه، كن مرآة حقيقية لا فضاحة. هذه بلية أخرى، والبلايا كثيرة بارك الله فيكم، مثل هذه الأدواء والدسائس. سبحان الله، كتب الآداب التي ألف أئمة السنة البخاري وغيره وغيره، أين نحن منها؟ أين نحن منها؟ فيها ذكر كثير من الآداب النبوية التي نرى أن كثيرا من الناس أو كثير منا قد ترك جملة من هذا الهدي النبوي الشريف، وقعنا في هذه العظائم والبلايا، وجاءتنا المشاكل زرافات ووحدانا. أخ يعرف من أخيه أنه كان على معصية أو كان على انحراف سابق أو كان على ضلال سابق أو كان ما كان في سابق أمره، بعد أن تاب وأناب واستقام تجد أن البعض يعير أخاه بسابق أمره. ما هذا الخلق الخسيس أن تعير أخاك بما كان عليه سابقا وقد تاب وحسنت توبته وصدق في توبته؟ ما لك ولهذا؟ وقد لا يظهر ابتداء، يكون صحيبا له وصديقا له، فما أن تحصل بينهما وحشة نعرف هذا كان قديما، كان قد يفعل وكان قد فعل. إيش هذا؟ هذه خساسة ودناءة وقذارة، والله ما تصدر إلا من إنسان قذر النفس تعيره بسابقته. أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أو ما علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ أو ما علمت أن الله تعالى يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأنت تعيره بها على ماذا؟ ولو قلبنا كما قلنا الدفاتر لوجدنا طوام عندك وبلايا وخزايا يستحي منها الحر. هذا بلاء بارك الله فيكم. أما هذا موجود؟ موجود، ويكتبونه وينشرونه، وكان وكان قديما وفعل وفعل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. طهر يا بني نفسك من هذا الدرن وهذا الخبث، طهر، جاهد نفسك، لا تجعل حظ النفس هو المقدم، اجعل الحق هو المقدم ولو على نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله من هذه البلايا.